اتفضل اتفضل. الحديث لعلك تقصد يعني حديث حديث ابن اليمان اللي هو في اخره ان لم يكن لهم جماعه ولا امام. اه هو المقصود منه. انا بسالك على ماذا يدل؟ لا على الجهاد بدون خليفة مش أمير الآن بعد. هو أصلاً الأول بعد في الخلافة. هل يدل على أن الجهاد يكون بدون خليفة؟ ولا يدل على أنه إذا لم يكن خليفة فاعتزل الجماعات كلها؟ لا ما تبدأ. ولو أن تعرض على قصر الشجرة. لا ما تبدأ بين هذا الحديث وحديث أخرى. أنا بسألك. يدل على هذا ولا لا يدل؟ والله انت تريد ان تستدل بي على هذه الوجهه. انا ما اريد ان استدل. انت يا اخي انت انت انا اقول لك هذا الحديث انت ذاكره فانت يظهر لك انت مش انا يظهر لك انه هذا الوضع الذي لا يكون له خليفه ويكون هناك جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم كما هو الواقع اليوم دعاه على ابواب جهنم. فحذيفة سأل الرسول ماذا يفعل؟ ماذا أمره؟ الحديث هو صدد الجهاد. أسأله. لا الحديث هو صدد الجهاد. يعني الحديث هو صدد الجهاد. حذيفة سأل. عن الجهاد. وهو الأجاب. ماذا أجابه؟ كان بيتكلم عن الفرق وما الفرق. ماذا كان بيحكي عن الجهاد المرء؟ لا والله أنا بسألك إيش كان يتكلم. طيب أما إيش يا حبيبي حذيفة سأله. أنت بتقول هذا الحديث في مجال البحث عندنا ايش هو يعني مجال ورود هذا الحديث بحث الجهاد ووجوبه؟ انا ما حضرت الحديث في ذهنا. اذا كنت ما لك مستحضره لا يمكن ان تبني عليه شيء. لا حضر الحديث في ذهنا. حضر الحديث. طيب الحديث ما ليس فيه انه حذيفة سأل الرسول عليه السلام انه هل بعد هذا الخير من شر؟ اجاب الاجاب صح ولا لا؟ بعدين اجاب لأنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم. متفكر هذا؟ متفكر. فسأل أيضا في قبل هذه الأسئلة فماذا هو يفعل؟ وذلك في هذا الوضع الذي فيه خير فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا وإلى آخره وعاد على أبواب جهنم. فما لا يفعل فكيف يتم الرسول عليه السلام؟ الرسول اجابه بقوله كيف امام المسلمين والجماعه متذكر انت هذا؟ فان لم يكن لهم امام وجماعه ماذا قال له؟ اعتذرت كثره الله. طيب الان اسالك الاوصاف اللي ذكرها الرسول عليه السلام لحذيفه من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم هذا متحقق ولا لا؟ فكر في هذا. السلام عليكم. أنا مركز على هذا الحديث فقط. أنت ما تستطيع أن تركز قبل كل شيء إلا على هذا. ممكن أن تضيف إليه حديث الآخر. هو الأحاديث لا أقول لها يا أستاذ أنا بقول لك قبل كل شيء لا تستطيع إلا أن تكون معي مركزا على هذا الحديث. جيد. بعد ذلك ممكن أن تأتي بحديث. نعم. لكن متى تأتي بهذه الأحاديث الأخرى؟ بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الأول. لماذا؟ ليش؟ ما اخترنا للكتاب هذا الحديث؟ ليس حديثا نبويا؟ في ماذا نحط رسول الله عليه وسلم؟ اسالك يا اخي رسول الله عليه وسلم ليس حديثا نبويا؟ نعم وصحيح. اليس يجب ان تفهمه؟ اولا وقبل كل الاحاديث. سبحان الله. الان جاء دور الكلام في هذا الحديث. لا لا. لا يعني ممكن مثلا احنا لما نحكي حديث رسول الله عليه وسلم قال أن يولد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وما تزال الفرض الذي يقاتلونها الحق الظاهرين، لا يبغون من خلق الحق بلاهم. ليش ما نبدأ بهذا الحديث؟ وإيش في هذا؟ حديث نبو؟ إيش فيه؟ إيش علاقته بالموضوع؟ إنه بيحارب على الجهاد هذا الحديث. وهذا نحن مختلفين في التحرير على الجهاد؟ لا مش مختلفين. إذا ليش تجيب حديث ما له علاقة بالبحث؟ نعم متفقين عليه. طيب ليش تجيب حديث له علاقة في نقطة من البحث ما في خلاف فيه؟ هو حضرتك جبت حديث ملوش علاقة بنقاط الخلاف في عبارة الشاب قبيل مش مجاكرة مش معالجة. أنا بقول لك جبت هذا الحديث لأنه له صلة بالموضوع تماما. أنت طب هذا الحديث أنا ذكرت له صلة. اصبر عليه متفقين عليها. اصبر عليه. وأنت نكاية مجاكرة بتجيب حديث لا داعي لهذه الحديث. في داعي مصارعة هذا دين نصيعة. المصارعة خاصة لبعض الناس لابد منها. أقسم بالله أنا دائما أنا لا أصادر نحي ولا أنا ما أتجادل مجادل. أنا أقول لما يذهب وهل الإنسان يقيس حديث على مثل هذا الحديث بيقول مثل ما أنت أتيت بهذا أنا جئت بذلك وأنا أثبت لك باعترافك أن الحديث لا تزال طائفة من أمتي ليس له علاقة بنقاش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.